كيف لياقة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع الفريد على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة في الصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجعها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.